الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الترس السابق من شرح عمدة الإحكام. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد الدلغني المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب الأطعمة. نعم. قال كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويطلق على ما يؤكل ويشرب. الأطعمة جمع طعام وهو ما يؤكل ويطلق على ما يؤكل وما يشرب. قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله يبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فعنه مني، فسمى الشراب طعام. وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام وطعم، طعام وطعم. فالشاهد أن الطعام يطلق على ما يؤكل وما يشرب. والأصل في الأطعمة الحلوة الإباحة، الأصل أن كل طعام حلال مباح إلا ما دلت الأدلة الشرعية على تحريمه. والأطعمة التي دلت الأدلة على تحريمها أنواع، منها أولا كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع أكله حرام. ثانيا كل ذي مخلب من الطيور أكله حرام، كل ذي مخلب يصيد بمخلبه أكله حرام. ثالثا كل حيوان أمرت الشريعة بقتله لذاته أكله حرام، كل حيوان أمرت الشريعة بقتله لذاته أكله حرام. أمرت بقتل الفارة والعقرب والحدأة والكلب العقور. والغراب فأكله حرام. الرابع كل حيوان نهت الشريعة عن قتله لذاته أكله حرام، كل حيوان نهت الشريعة عن قتله لذاته أكله حرام. نهت عن قتل الهدهد، النملة، النحلة. الضفدع وهكذا. خامسا كل حيوان مستغذر أكله حرام، كل حيوان مستغذر أكله حرام. الحية مستغذرة، الحشرات مستغذرة إلا الجراد. زاد بعض العلماء كل ما تولد من حيوان يباح أكله وحيوان يحرم أكله فأكله حرام. كل حيوان تولد من حيوان يباح أكله كالفرس وحيوان يحرم أكله كالحمار الأهلي فأكله حرام كالبغل. البغل نعم، هذه يعني بعض الأطعمة التي حرمتها الشريعة الإسلامية. قلنا كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وكل حيوان أمرت الشريعة بقتله لذاته أكله حرام. بمعنى إذا أمرت بقتله لسبب، ما معنى لذاته وما معنى لسبب تبينه، بمعنى أمرت الشريعة بقتل ذاته، يعني هو بعينه هذا أكله حرام. أما لسبب من الأسباب، يعني الآن إذا صال عليك ثور صال عليك فأردت أن تتخلص منه ورميته، أنت مأمور أن تدافع عن نفسك تقتله. إذا قتلت الثور هل أكله حلال أم حرام؟ حلال، لأنه أمرت الشريعة بقتله لسبب، وهو أراد قتلك لسببه. لكن المحرم كل حيوان نهت الشريعة عن قتله لذاته، كل حيوان أمرت الشريعة بقتله لذاته، وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. قال النعمان عن الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، أي ما حله الله ورسوله من الأطعمة والأشربة والملابس، وإن الحرام بين، أي ما حرم الله ورسوله من الطعام والشراب واللباس، وبينهما أمور مشتبهات يعني غير واضحة، هل هي حلال أم هي حرام؟ قال: لا يعلمون كثير من الناس، يعني قلة الذين يعرفون الأمور المشتبهة هل هي حلال أم هي حرام، هؤلاء هم أهل العلم العلماء. فمن اتقى الشبهات يعني اجتنب، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام. يعني إن الحلال بين واضح، كالدجاج مثلا حلال واضح، الأغنام الغنم حلال، والحرام بين كالسباع السبع الأسد أكله حرام، وبينهما أمور مشتبهات كالفيل، هل يؤكل الفيل؟ مشتبه الآن. قال المالكية: يؤكل الفيل. وقال الحنابلة: لا يؤكل الفيل، ليس من طعام المسلمين. حتى قال ابن حزم: من يستطيع أن يذكي الفيل؟ من يستطيع؟ لا أحد يستطيع، يرمى رمي. فهذا مشتبه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هو المكان الذي منع ولي الأمر الصيد فيه، المكان الذي منع ولي الأمر الصيد فيه أو رعي الأغنام فيه منع، من صاد في الحمى فهذا الصيد حرام لا يؤكل، من صاد في الحمى الصيد حرام لا يؤكل. فمن وقع في الشبهات قال وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني ما حرم الله لا تأتي اشربه من الطعام والشراب، ألا وإن في الجسد مضغة أي ما يمضغ، وهو القلب، إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالشاهد أن الحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله، وبينهم أمور لا تعلم هل هي حلال أم هي حرام، لا يعلمون كثير من الناس إلا العلماء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله. نعم. قال يعني وجدنا أرنبا فرميناه فبحثنا عنه فوجده أنس، وجد الأرنب فجاء به إلى عمه أبي طلحة فذبحها وبعث بجزء منها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليأكلها. دل هذا على أنه الأرنب يباح أكل الأرنب حلال، لا كما تقول الرافضة، الرافضة يحرمون أكل الأرنب، وهذا من جهلهم، بل هو مباح، أكله النبي صلى الله عليه وسلم وأكله الصحابة رضى عنهم، لأنه ليس له ناب ويقال إنه من السباع، وليس له مخلب يصيد به كالطيور. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن بالمدينة. نعم. دل هذا على أن الفرس يباح أكلها، لا بأس، لأنها ليست من ذوات الأنياب فيباح أكل الفرس، يباح أكل الفرس. وأما من كره الفرس كالمالكية قالوا بأن الفرس لا تؤكل لأنها من باب الزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قالوا هي للركوب والزينة. وقالوا أيضا أن عمر رضي الله عنه نهى عن قتل الخيل، نهى عن قتل الخيل، قالوا بأن عمر رضي الله عنه نهى عن قتل الخيل حتى لا تصبح قليلة والناس يتركون الجهاد، الناس يركبونها ويجهدون عليها. أما من حيث الجواز لا بأس، لما جاء عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناها، فدل على جواز أكل الفرس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. هذا واضح، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. الحمار ينقسم إلى قسمين: الأول حمار وحشي الذي يعيش في الجبال في الغابات، هذا يؤكل لا بأس، يجوز أكله لما مر في كتاب الحج أن الصعب بن جثامة صاد حمارا وحشيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد قال: إنا حرم، يعني محرمون ولا نأكله. وأبو طلحة الأنصاري أيضا صاد حمارا وأكله وأصحابه وأعطوه النبي صلى الله عليه وسلم منه جزء. فالأول الحمر الوحشية، الثاني الحمر الأهلية، الحمار الأهلية التي تعيش بين الأهالي يركب عليها ويحمل عليها وهذه يحرم أكلها، يحرم أكلها الأهلية. أما الخيل فإنه يباح أكلها، لكن إذا تولد من الخيل والحمير حيوان يحرم أكله. قالوا كإيش؟ البغل. البغل قيل الأم حصان والأب حمار، فمتولد من هذين النوعين الحصان يباح أكله والحمار الأهلي لا يباح أكله، فدل على أن هذا حرام لأنه مشتبه، هل هو حلال أم حرام؟ فقالوا حرام، لأنه إذا اجتمع إباحة وحظر يقدم الحظر، لمن؟ هذا قاعدة. إذا اجتمع عندك حلال وحرام، هل هو حلال أو حرام؟ يجنب، يغلب جانب الحظر، لمن؟ لا سيما في اللحوم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. نعم، هذا كان في غزوة خيبر لما غزا اليهود عليه الصلاة والسلام، أكل الناس الحمر فنهاهم عن أكلها الحمر الأهلية، قال: إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، يعني نجسة. النجسة الحمر الأهلية وكل حيوان غير ما كل لحم نجس، الميتة نجسة كذلك، لا تؤكل الميتة إلا حال الضرورة، إذا اضطر وليس عنده طعام وقد يهلك، ونعم يجوز له أن يأكل ما حرمت عليه الشريعة حتى لا يهلك، حتى لا يهلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. نعم، هذا الضب دابة معروفة تعيش في الصحراء في بلاد العرب فقط، في السحاري، لا تعيش في الغابات ولا تعيش في الجزيرة الماء، إنما تعيش في السحاري. حيوان الضب هو دابة تأكل النباتات فقط وليس لها أسنان، ليس لها أسنان ولا يأكل سوى النبات فقط. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبا مشويا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل، قال: رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، لكنه ليس بأرض قومي. يعني مثلا في بعض البلدان يأكلون التمساح، مثلا يأكلون التمساح، نحن ليس عندنا التمساح وليس معروفا، والتمساح فيه خلاف الواقع بحيوانات البر وبحيوانات البحر، هل يؤكل أم لا يؤكل؟ فيه خلاف بين على القول أنه يباح أكله وهو قول المالكية. لو أنه قدم وما أكل نقول ليس بأرض قومي فأنا أعافه، يعني لم أعتد على أكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاف الضب ليس لأنه حرام، لكنه لم يعتاد على أكله، لم يعتاد على أكله، فدل هذا على أن الضب مباح أكله، وأن كل شيء تعافى النفس لا بأس من عدم أكله، كل شيء تعافى النفس لا بأس من عدم أكله، ولا يدل على حرمته، ولا يدل على حرمته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. نأكل الجراد، الأصل أن الحشرات محرمة لأنها مستغذرة، الحشرات مستغذرة، كل حشرة لا تؤكل، النحل، النمل، الذباب، كل الحشرات إلا الجراد فإنه مستثنى، كما يستثنى من ذوات الأنياب الضبع، الضبع وإن كان له ناب ويصيد به إلا أنه مستثنى من ذوات الأنياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قال أيوكل هو؟ قال نعم. وقال بعض العلماء أن الضبع ليس هو المعروف الآن الذي يأكل الجيف، إنما الضبع الذي كان في جزيرة العرب نوع آخر ليس هو الذي يأكل الجيف، هكذا قال، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم. فقال له: هلم. فقال: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. نعم، يعني جاء بدجاج وكان معه رجل أحمر اللون من الموالي، يعني من بلاد أوروبا أو بلاد الغرب، كان مولى يعني عبدا ثم اعتق. قال: هلم، يعني اقترب. فما أكل، فقال: اقترب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن به. فهذا دل على أن الدجاج مما يباح أكله، وهكذا سائر الطيور، كل طير لا يصيد بمخلبه جاز أكله، كل طير، الدجاج، البط، النعام، الوز، كل طائر لا يصيد بمخلبه جاز أكله، إنما المحرم ذوات المخالب من الطيور، الصقر، النسر، العقاب، أي كل طير يصيد بمخلبه يفترس بمخلبه فهذا أكله حرام. أما الذي لا يصيد بمخلبه، الدجاج له مخالب لكن لا يصيد بها، فدل على جواز أكل الدجاج. لكن في بعض الدجاج يأكل النجاسات، يأكل النجاسات، يسمى الجلالة، الجلالة، الجلالة، كل حيوان يأكل النجاسات سواء كان الدجاج أو كان غيره. وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة، نهى عن الجلالة، أي نهى عن لحوم الجلالة وهي التي تأكل النجاسات، إلا أن تحبس 3 أيام، تحبس 3 أيام تطعم الطعام الطيب، يعني معنى إذا كان البط أو الدجاج تأكل نجاسات فهذه ما تؤكل، 3 أيام تحبس وتعطى الأكل الطيب ثم بعد ذلك تؤكل، أما قبله لا، البيض لا، إذا كان من جلالة حتى تحفظ 3 أيام تعطى الماء النظيف والأكل النظيف ثم بعد ذلك تؤكل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هذه من أداب الطعام لما ذكر أنواع الأطعمة. قلنا يا أخوة الأطعمة تنقسم إلى قسمين، إما أطعمة برية أو أطعمة بحرية. حيوانات البحر كلها حلال لا يستثنى منها شيء، حيوانات البحر كلها حلال، وهذا هو مذهب المالكية وهو الصحيح أن كل حيوان البحر حلال، وإلا العلماء انقسموا في حيوانات البحر إلى 4 أقسام. الأول الأحناف مذهب أبي حنيفة قالوا لا يحل حيوانات البحر إلا السمك ما عداه لا يؤكل، فقط السمك هو الذي يؤكل ما عداه لا، يعني الأخطبوط ما يؤكل عندهم، الروبيان يسمى استكوزة هنا، ها الروبيان الشاهد عنده مثلا ما يؤكل ليس سمكا، وهكذا. القول الثاني هو قول الشافعية قالوا كل السمك حلال، أما غير السمك لا يقال حلال ولا حرام، يتوقف حتى ينظر إلى شبيهه في الدنيا في الأرض. الآن كلب البحر، هل الكلب يؤكل عندنا في اليابسة؟ ما يؤكل. إذن كلب البحر ما يؤكل. خنزير البحر، هل الخنزير يؤكل؟ إذن خنزير البحر لا يؤكل. فرس البحر، هل الفرس يؤكل؟ نعم يؤكل. إذن فرس البحر يؤكل. هذا قول الشافعية قالوا كل السمك حلال، أما غير السمك ينظر إلى مثيله في اليابسة يؤكل أم لا. القول الثالث هو مذهب الحنابلة قالوا كل ما في البحر حلال إلا 3: التمساح لأنه له ناب يفترس به، والحية حية البحر لأنها مستغذرة، والضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. قلنا كل حيوان نهت الشريعة لقتله لذاته أكله حرام. القول الرابع هو قول من المالكية قالوا كل ما في البحر حلال ولا يستثنى منه شيء، ولا يستثنى منه شيء. وصح الأقوال هو قول المالكية أن حيوانات البحر لا يستثنى من شيء، أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة. وصلى الله عليه وسلم على البحر قال هو الطهر ماء الحل ميتته، ولم يستثنى منه شيئا. هذا هو حيوانات البحر وحيوانات البر. هنا ذكر بعض آداب الطعام وهو البسملة في أوله والحمد في آخره. قال بعض العلماء في البسملة ترفع صوتك تقول بسم الله حتى تذكر الناس في البسملة ويأكلوا، أما إذا شبعت وقلت الحمد لله لا ترفع بها صوتك، إنما قل بصوت خفيف جدا تسمع نفسك. لماذا؟ من يعرف؟ في البسملة تقول بسم الله بصوت عالي حتى يتذكر الناس ويسمون، من كان نسي البسملة يذكر ويقول بسم الله. أما إذا شبعت قل الحمد لله بصوت خفيف تسمع نفسك أنت. قال والسبب حتى لا تحرج الناس. بعض الناس إذا رأى صاحبه شبع خلاص توقف، وهذا عندنا موجود، فحتى لا تحرج الناس اسكت، قل الحمد لله في نفسك. قالوا هذا من باب أدب الطعام، من باب الأدب. نعم. فإذا شبع يلعق أصابعه، يلعق أصابعه بعد الأكل، يلعقه قال أو يلعقها غيره، يعني أحد أصحابه، لأنه هو الطعام يا أخوة لا يوجد، لا يوجد لقلته. فهذا الشاهد في لعق الأصابع قبل غسلها، يلعق أصابعه قبل الغسل. إذا كان من شيء يلعق كالرز مثلا، أكل الرز بيده، أما إذا أكل بملعقة يلعق أصابعه، ما يلعق أصابعه، يلعق الملعقة، أكل أصابع لا. إذا أكل فاكهة يلعق أصابع، ما يلعق أصابع، إنما قالوا تلعق الأصابع من شيء له دسومة كاللحم مثلا، كالسمك، كالرز، وهكذا. لقوله سلم من بات وفي يده غمر، يعني دسومة، فليلومن إلا نفسه. نعم.